الرجل رعب لأن صدقه كان باطل، فقال والله يا شيخ الصدق أنا بقيت 3 سنوات وأنا أحاكي خط الشيخ عمر بن سليم حتى أفهمه، 3 سنوات أحاكي، فاعترف أنه زورك، فعجبوا كلهم، قال الشيخ عبد الله كيف عرفت أن ليس لخط الشيخ عمر بن سليم، ليس للشيخ عمر بن سليم، قال لأن آخره وكتبه الشيخ عمر بن محمد بن سليم، والشيخ ما يقول عن عمر الشيخ، الشيخ ما يقول عن عمر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.